الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى أبو نعيم الأصفهاني الحافظ في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، وهذا الكتاب أكبر موسوعة لآثار السلف الكرام التي تتوجه بها الأمة إلى صلاح المعتقد والأخلاق، فروى بسنده عن الإمام سهل بن عبد الله التستري، فترجم له أبو نعيم فقال: الناصح الأمين، الناطق بالفضل الرصين، عامة كلامه في تصفية الأعمال وتنقية الأحوال من المعايب والأعلال. فمن كلامه في أصول الدين قال سهل بن عبد الله التستري: أصولنا ستة أشياء: التمسك بكتاب الله تعالى، والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل الحلال، وكف الأذى، واجتناب الآثام، وأداء الحقوق. وسئل التستري: كيف يتخلص العبد من خدعة أو خدعة نفسه وعدوه؟ قال: يعرف حاله فيما بينه وبين الله، وبعد عرفان حاله فيما بينه وبين الله يعرض نفسه على الكتاب والأثر، ويقتدي في الأشياء بالسنة. على هذا الخلق من الله أن يلزم الناس أنفسهم سبعة أشياء: أولها الأمر، والثاني النهي وهو الفرض، ثم السنة، ثم الأدب، ثم الترهيب، ثم الترغيب، ثم السعة. فمن لم يلزم نفسه هذه السبعة ولم يعمل بها، لم يكتمل إيمانه، ولم يتم عقله، ولم يتهنأ بحياته، ولم يجد لذة طاعة ربه. توفي رحمه الله سنة 283 هجرية. وروى أبو نعيم عن محمد ابن أبي الورد، وكان من جلة المشايخ وكبارهم، قال: آفة الخلق في حرفين، أي في أصلين عظيمين. آفة الخلق في حرفين: اشتغال بنافلة وتضييع فريضة، وعمل جوارح بلا مواطعة القلب، فإنما منع الوصول بتضييع الأصول، فإنما منع الوصول بتضييع الأصول. قلت: بدأ الله سبحانه وتعالى أول آية من سورة المائدة فقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال في الآية الثانية: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال في الآية الثالثة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال في الآية السابعة من سورة المائدة: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. قلت: فالآية السابعة هذه هي ميزان الأعمال وأصل صلاح الأحوال، السمع والطاعة لله، السمع والطاعة لله وللرسول، للكتاب والسنة، في الأمر والنهي، والوقوف عند حدود الله، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي والحرام. وأما الآية الأولى هي تفصيل وبيان للآية السابعة، فقال ابن عباس: المراد بالعقود العهود، يعني المواثيق. وعلى هذا الإجماع الذي نقله شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في تفسيره، قال ابن عباس: يعني بالعهود ما أحل الله وحرم وما فرض وما حد في القرآن كله، فلا تغدروا ولا تنكثوا. ثم شدد الله في ذلك فقال في سورة الرعد: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال السعدي في تفسيره: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود، أي بإكمالها وإتمامها وعدم نقضها ونقصها. وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه من التزام العبودية والقيام بها أتم قيام، وعدم الانتقاص من حقوقها شيئا ألبت، والعقود التي بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباع سنته وهديه والاقتداء به وسبيله ومنهجه وطريقه ومعتقداته ومعتقده وأخلاقه ومعاملاته، والعقود التي بين الوالدين والأقارب ببرهم وصلتهم وعدم قطيعتهم والتأدب معهم ووجوب التأدب التام معهم، وكذلك العقود التي بين العبد وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر واليسر والعسر، والعقود التي بين العبد وبين الخلق من عقود المعاملات كالبيع والإجارة والهبة وعقود التبرعات والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، بالتناصر على الحق والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع. فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه كلها، فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها. آية واحدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذه الآية شملت كل العقود في الدنيا والآخرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذا كلام ربكم سبحانه وتعالى. قلت: ويدخل في ذلك عقدك أنت كراع على نفسك، على أعضائك، على جوارحك. فكل مسلم يتلمس نفسه الأمارة بالسوء، إصلاحها وزجرها عن الحرام، وتطهير قلبك حتى يطهر عملك ودينك، وصفاء صدرك وتطهيره من الغل وسوء الأخلاق والحسد والضغينة. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن سهل التستري قال: الطهارة على ثلاثة أوجه: طهارة العلم من الجهل، وطهارة الذكر من النسيان، وطهارة الطاعة من المعصية. قلت: ولا تستقيم كل طهارة مهما كانت بصورها وأنواعها للعبد إلا بالعلم بمعرفة الحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز. أنت خلقت لعبادة ربك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف تعبد ربك وأنت على جهل، لا تعلم الحلال من الحرام، ولا الحق من الباطل، ولا الهدى من الضلال، ولا السنة من البدعة، ولا الجهل من العلم؟ كل هذا لابد أن تتعلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. أما الآية الثانية: وتعاونوا على البر والتقوى، وتفسيرها: ليعن وليساعد بعضكم بعضا على البر والتقوى ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. والبر هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين. والتقوى في هذه الآية اسم جامع لترك ما يكرهه الله ورسوله من الأعمال الظاهرة والباطنة، يعني عكس البر. فكل خصلة وصفة من صفات الخير مأمور بها المؤمن والمسلم، أو خصلة من خصال الشر المأمور بتركها، فإن العبد ما مأمور بفعلها بنفسه ومعاونة غيره على العمل الصالح من إخوانه المؤمنين بكل قول يبعث عليها وينشط لها وبكل فعل كذلك. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. وقوله تعالى وتعاونوا على الإثم والعدوان، فالإثم هو المعاصي التي يأثم بها العبد، والعدوان هو التعدي على الخلق في دمائهم، في أعراضهم، في أموالهم، في خصوصياتهم. فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه ثم إعانة غيره على تركه. قلت روى الترمذي في سننه وقال هذا حديث حسن صحيح عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزلت به فاقة، مصيبة، بلاء، فقر، من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، أنت حر. ومن تركت ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. قلت لقد توجب على المسلمين حسن الظن بالله، فلا مانع إلا الله ولا معطي إلا الله. أورد المنذري في كتابه المهم الترغيب والترهيب باب الترغيب في قضاء حوائج المسلمين وإدخال السرور عليهم، وما جاء في من شفع فأهدي إليه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم روى المنذري ما رواه الطبراني عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله خلقا خلقهم الله لحوائج الناس، إن لله خلقا خلقهم الله لحوائج الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم أولئك الآمنون من عذاب الله. وحديث آخر عند الطبراني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عند أقوام نعما أقرها الله عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين. العلة الحكم يدور مع التي وجودا وعدم، ما لم يملوهم فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم إن لله أقواما اختصهم الله بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. وروى ابن أبي الدنيا في كتابه اصطناع المعروف قال صلى الله عليه وسلم من مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزول الأقدام. لابد من المشاركة لا سيما في هذه الآونة التي ضنت الأمور على الناس وكثرت الأسعار في غلائها وحدث وحدث وحدث وحدث، فلا بد أن يتعاون المؤمنون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا القرآن وهذا الدين الإسلامي الحنيف إنما نزل لقضاء حوائج المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وروى الطبراني بإسناد جيد كما قال المنذري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه وأتممها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم غضب وأصابته الأمور الفاسدة ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. وفي رواية ما عظمت نعمة الله عز وجل على عبد إلا اشتدت إليه مؤنة الناس، ومن لم يتحمل تلك المؤنة للناس فقد عرض الله تلك النعمة للزوال. هذه الأحاديث تبين هذا الضلال وهذا الطمع وهذا الجشع وهذا الجنون الشهواني في الانفراد بنفسهم وأخذ مال المسلمين لحوائجهم الخاصة وترك عوام المسلمين فقراء محتاجين. روى مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا عموم كلي في كل منصب صغير كان أو صغيرا كان أو كبيرا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. اللهم من ولع من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. هذا دعاء رسول الله قال صلى الله عليه وسلم، فيما رواه الترمذي وقال حسن صحيح، قال: الدعاء هو العبادة، هذه العبادة. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وروى مسلم والبخاري في صحيحيهما عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة حتى الفقير. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن لم يجد ليس معه ما؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق كذلك. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير، كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال: أرأيت إن لم أفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة، مجرد ألا تصيب غيرك بشرك هذه صدقة. وروى الطبراني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجة، وفي رواية: أو تقضي له دينا. وروى أبو داود في سننه عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من شفع شفاعة لأحد فأهدي له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الكبر الكبائر، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الكبائر. الحديث: من شفع شفاعة لأحد، قضى له دينا، فعله مصلحة، أدخله في عمل، فأهدى له هدية، الذي حدث له الخير عليها فقبلها، الذي شفع عليك لك، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الكبائر. فما ظنك بمن يريد وإن لم تعطه لعطل لك عملك. الرشوة والرشوة والرشوة، مثلثة الراء. الرشوة فساد عظيم لا سيما في هذه الآونة. قلت: قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: ينبه الله تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد والمرجو عند النوازل. هذه العقيدة السليمة، الله سبحانه وتعالى المانع المعطي النافع الضار سبحانه وتعالى. لا تنزل قلبك إلا بالله. الله يقلب الأمور والشؤون والقلوب والأبصار والعيون والعقول. الأمر لله. أول ما دعا رسول الله قريش والأمة: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لا إله إلا الله، لا مانع إلا الله، لا معطي إلا الله، المحيي المميت الرازق. هذا هو المعتقد السليم. لا تذل نفسك إلى أي أحد، إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقيد لك من يلبي أمرك لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: ينبه الله تعالى على أنه هو المدعو عند الشدائد والمرجو عند النوازل، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. في عهد رسول الله ومن قبله وكانوا كفارا لم يوجد إسلام، فكانوا إذا دخلوا في البحر في سفينتهم لا يدعون من يدعون من الأصنام، ولكن يدعون الله، وهم كفرة يدعون الله. التوحيد في قلب كل مسلم وكافر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وقال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. رسول الله بهذه الآيات من القرآن يدعو قريش إلى هذه الأمور وهم يعلمون، كانوا لا يعبدون هبل ولا اللات والعزة ولا كذا ولا منات وكذا وكذا وكذا عند الشدائد يا رب العالمين. وهكذا ها هنا في سورة النمل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أي من ذا الذي لا يلجأ المضطر إليه والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وفي الآية الثانية قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ثم أورد ابن كثير ما رواه الإمام أحمد بسنده والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن جابر بن سليم الجهيني قال: فقلت: أيكم محمد؟ دخل على رسول الله وأصحابه فقال: أيكم محمد؟ وفي رواية: أيكم رسول الله؟ فأومأ رسول الله بيده إلى نفسه هكذا، يعني أنا. قال: يا رسول الله، أنا من البادية في جفاؤهم. قلت: لأن البدو والعرب فيهم غلظة وشدة، وهو يقر بهذا. فقال: يا رسول الله، إلى ما تدعو؟ قال صلى الله عليه وسلم: أدعو إلى الله وحده الذي إذا مسك ضر فدعوته فكشف عنك، وإذا أضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك دابتك الجمال، وإذا أصابتك سنة يعني مجاعة فدعوته أنبت لك. فقال: يا رسول الله، أوصني. قال: لا تسبن أحدا، ولا تذهدن في المعروف، ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتم بما تعلم فيه، فإنه يكون لك أجره وعليه وزره. وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة يعني الكبر والخيلاء، وإن الله لا يحب المخيلة، كما في حديث الصحيحين: ما تحت الكعبين ففي النار. قال القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي على هذا الحديث في عارضة الأحوزي بشرح صحيح الترمذي: دل الحديث على أن مجرد الإسبال هو الكبر والخيلاء، ولو لم يتكبر، بل إطالة ذيله دالة على تكبره. قال الشوكاني في نيل الأوطار: والحديث يدل على عدم اعتبار التقييد بالخيلاء والكبر في هذا الحديث، وهذا من أقوى ما قيل في هذه المسألة. قال ابن كثير: وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن عبد الله بن أبي صالح قال: دخل علي طاووس، وهو التابعي الجليل صاحب عبد الله بن مسعود ترجمان القرآن، فدخل علي طاووس يعودني وأنا مريض، فقلت: ادعو الله لي يا أبا عبد الرحمن. فقال: ادعو لنفسك، فإنه سبحانه يجيب المضطر إذا دعاه. ادعينا يا شيخ. شيخ مين؟ شيخ رجل مثلك وعبد مثلك. قال لهذا الإمام، فقال: ادعو لنفسك، فإنه سبحانه يجيب المضطر إذا دعاه. يجيب المضطر إذا دعاه. أين هو من الله؟ وأين أنت من الله؟ لو استقام أمرك كنت في الضر أجابك الله سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعا، جل الأمة في بعد عظيم عن الله سبحانه وتعالى. آخر الأمة التي تحدثت من سنين الهواتف، الناس جنوا بالهواتف بالتلفونات، صغيرهم وكبيرهم، شيخهم وطفلهم، بالساعات الطويلة لا يملون ولا يحدث لهم شيء، هم على خير ما داموا في هذا الضلال، إلا ما كان في أمر يصلح لك أمرك، ولكن هذا الأمر العظيم نسأل الله السلامة والعافية. فقال ادعو لنفسك فإنه ادعو لنفسك فإنه سبحانه يجيب المضطر إذا دعاه. قلت وهذا من صلاح المعتقد والتوحيد وحسن الظن بالله وقوة الدين، فلا يجلب النفع ولا يدفع الضر إلا الله وحده. قال وهب بن منبه، هذا من التابعين الذي كان متخصصا في كتب الأولين، قرأ أكثر من 200 كتاب من كتب الأولين. قال قرأت في الكتاب الأول إن الله يقول بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السماوات ومن فيهن والأرض بمن فيها فإني أجعل له من بين ذلك مخرجا ومن يعتصم بي فإني أخسف به من ومن لم يعتصم بي فإني أخسف به من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء فأكله إلى نفسه. قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فقد روى أبو نعيم في حلية الأولياء في ترجمة عبد الرحمن بن مهدي الحافظ الفقيه الإمام، وهو الذي طلب من الشافعي أن يكتب كتاب الرسالة، الإمام الجليل بسند ابن مهدي إلى عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، أنه كتب إلى عماله فقال سلام عليكم، فإن أهل الكوفة فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور في أحكام وسنن خبيثة سنتها عليهم عمال سوء، إن قوام هذا الدين العدل والإحسان، فلا يكونن شيء أهم إليك من نفسك أن توطنها لطاعة الله فإنه لا قليل مع الإثم. هذا الخليفة الفقيه الفهم أرجع الأمر إلى النفس الأمارة بالسوء أو إلى النفس الطائعة لله ورسوله، فلا يكونن شيء أهم إليك من نفسك، دع كل شيء واتهم نفسك، دع كل شيء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الأمر إليك، فلا يكونن شيء أهم إليك من نفسك أن توطنها لطاعة الله فإنه لا قليل مع الإثم. وروى أبو نعيم في حلية الأولياء عن أحمد بن عاصم الأنطاقي قال عليه الأئمة من السلف هذا هو جاسوس القلوب، رجل يفهم الأمور والنفوس. قال إني تبحرت العلوم وجربت الأصول وأدمنت الفكر وألهمت الاعتبار وعنيت بالأذكار وطالعت الحكمة ودارست الموعظة وتدبرت القول بالمعقول وصرفت المعاني بالذهن، فلم أجد من العلم علما ولا للصدر أشفى ولا للهم أنقى ولا للقلب أحيا ولا للخير أجلب ولا للشر أذهب ولا على القلب أغلب إلا ولا بالعبد أولى من علم معرفة المعبود وتوحيده، من علم معرفة المعبود وتوحيده والإيمان واليقين بآخرته ليصح الخوف من عقابهم. لو لم يستقم المعتقد الصحيح لن تخاف الله، والإيمان واليقين بآخرته ليصح الخوف من عقابه سبحانه وتعالى، والرجاء لثوابه، والشكر على نعمه، والفكرة ليست لها غاية، والإلهام لا نهاية له، وبدلالات العقول علم العزم، وبقوة العزم يقهر الهوى، وإنما يوصل إلى حقائق الأخبار بالعناية والتفهم والتدبر، فعند ذلك يصح الإيقان ويصح الأعمال وتصح الأعمال، وإلا كانت أعمال الارتياب. ليس الملك من تابع هواه ونال ملك الدنيا، بل الملك من ملك هواه واستصغر ملك الدنيا. ليس الملك الملك من تابع هواه ونال ملك الدنيا، بل الملك الفقير، بل الملك من ملك هواه، الفقير والغني، من ملك هواه واستصغر ملك الدنيا. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.